وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في آخرين سلام على نوح في العالمين إنك لك نجزي المرسلين إنهم عبادي المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شعتي إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فلما ضربت في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آياته فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فقبلوا إليه يصفون قال تعبدون ما تحسون الله خلقكم وتعملون قالوا بنوا له بنيانا فقوا في الجحيم فأرادوا بك إن فجعلناهم مرسلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين